بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الكلام على الرياء بعد أن ذكر أدلة تحريمه من الكتاب والسنة كنوع من أنواع الشرك الأصغر، قال: ثم أعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب. صفوان يعني صخر عليه تراب، يظن من ينظر إليه أنه تربة صالحة للزراعة يعني، وهو صخر لا ينبت. قال تعالى: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، أي مطر، فتركه صلدا، أي لا صخر لا تراب عليه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. عندما جاء ما يكشف نفاقهم ويبين حقيقتهم والعياذ بالله، جاءهم من أنواع الابتلاء ما يبين حقيقة نفاقهم وأن قلوبهم لا ليس فيها نفع وليس فيها خير وليس فيها إيمان والعياذ بالله. والآية دليل على أن الرياء من أعمال المنافقين، فهنا الرياء أطلق واقترن به عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. قال: وقال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أيضا هنا الاقتران بين الرياء وبين عدم الإيمان بالله واليوم الآخر ومقارنة الشيطان، وهذا يدلنا على أن هذا من خصال المنافقين والعياذ بالله. فلذلك كان النفاق الأصغر ذريعة إلى النفاق الأكبر، لأنه من خصاله، فالمنافقون من خصالهم الكذب ومن خصالهم خلف الوعد ومن خصالهم الفجور في الخصومة ومن خصالهم التكاسل عن الصلاة، من خصالهم الرياء، من خصالهم الخداع. فإذا رأوا ونفقوا في أصل الدين فهم المنافقون النفاق الأكبر والعياذ بالله، وباقي الأمور مؤكدة لنفاقهم. نقول هذا الكلام لتبيين أنه لا يلزم ممن ولد فيه هذه واحدة من هذه الخصال أن يكون منافقا النفاق الأكبر، بل هذه من خصال المنافقين وتؤدي إلى النفاق إذا واظب الإنسان عليها، وكلما ازداد منها أعقبه الله نفاقا، ربما وصل إلى أن ينافق النفاق الأكبر بسبب خلفه وكذبه، كما قال سبحانه وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال: وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقلة الذكر والتكاسل عن الصلاة والرياء من خصال المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر قبيل غروب الشمس: تلك صلاة المنافق، ينتظر حتى إذا كادت الشمس تغرب بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. مع الاتفاق أنه إذا أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لكن هذا محرم أن يتعمد تأخير العصر إلى هذه الحالة، بل لا يجوز تأخير العصر إلى اصفرار الشمس. دل ذلك على أن هذه الخصلة من خصال النفاق المحرم، فالرياء من ضمن ذلك. قال: وغير ذلك من الآيات النازلة في المنافقين بلفظ الرياء، ومنها ما يصرح بمعناه دون لفظه، كقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا يعني إن لم يذكر لفظ الرياء فهو حقيقته في أصل الدين، فهم هؤلاء يراؤون بأصل الدين، يراؤون بقولهم آمنا. فمن رأى في أصل الدين، فمن رأى في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كالذين قال الله فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء منافقون النفاق الأكبر، لأنهم رأوا الرياء الذي هو شرك أكبر والعياذ بالله. قال: وما في معنى هذه الآيات؟ والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر خفية، ورد في بعض الروايات شرك أصغر وبعضها شرك خفي، وهذان ليس قسمان بل هما قسم واحد، والله أعلى وأعلم. يعني الشرك الأصغر هو الشرك الخفي، لأنه يخفى على الناس وربما يخفى على صاحبه. يقول: الفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر هو حديث الأعمال بالنيات، وهو ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فالنية هي الفرق في العمل، في تعيينه وفيما يراد به. وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة، فإذا كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع، فذلك العمل الصالح المقبول. وإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر، سواء في ذلك من يريد به جاها ورياسة وطلب دنيا، ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير ذلك، فهذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة. كلام لا وجه له بالمرة، يعني كلام التفريق ده كتفريق لم يسبق إليه الشيخ رحمه الله وغفر له. يناقض كلام أهل العلم فضلا عن مناقضة الأدلة التي ساقها. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل الرياء بذاته هو سبب الحكم على المنافقين النفاق الأكبر، بل قرن ذلك بقوله: ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ويخادعون الله، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكيف يقال أن الباعث إذا كان إرادة غير الله كان ذلك والنفاق الأكبر؟ هذا كلام باطل. فإنما العبرة في ما يراء به، والفرق الذي ذكره ليس فرقا يعني مؤثرا بلا شك. فمن كان هجرته لدنيا يصيبها لم يكن بذلك خارجا من الملة، وإنما كان لا ثواب له في هجرته عند الله، هجرته إلى ما هاجر إليه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من هاجر لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فقد كفر أو فقد نافق النفاق الأكبر، حتى يجعل هذا هو الفارق. لكن الفارق ما ذكرنا مما دلت عليه أدلة القرآن والسنة كذلك، وهو أن هؤلاء المنافقين رأوا بآمنا، رأوا بأنهم يشهدون أن محمد رسول الله، رأوا بأصل الدين. أما من رأى في غير ذلك مع كونه قد أخلص في لا إله إلا الله، فالأحاديث النبوية مع يعني جملة الأدلة الدالة على خروج عصاة الموحدين من النار تدل على أنه يخرج من النار يوم من الأيام. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فهذا الذي قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لكنه ضعف عن العمل، فلما وجد داعي الرياء فعله، فكان هذا عملا حابطا لا نزاع في حبوطه، ولكن لا يخرج من الملة بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن هذا الذي يرائي يعني يفضحه الله عز وجل ويحبط عمله، أما أنه يخرج من الملة فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء جملة شركا أصغر، وذلك لوقوعه من أهل الإسلام والعياذ بالله من ذلك. فالذي ذكره هنا هو أن الباعث على العمل هو إرادة غير وجه الله يكون ذلك نفاقا أكبر، كلام بلا دليل ولا كلام أحد من السلف. والأدلة التي يذكرها الآن هي تدل على حال من لا يريد وجه الله بشيء من الأمور، يقول هذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة. قال الله عز وجل ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها، هذا يدل على أن هذا الذي لا يريد وجه الله بالكلية. ونحن قد ذكرنا أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا يريد وجه الله بها، فلا يصلح أن يقصد بهذا النوع، إنما الذي ورد في الآية الذي وردت الآية عليه ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، والذي لا يريد وجه الله أصلا في أمر من الأمور، وليس أنه في العمل الواحد إذا كان يريد الدنيا فهذا النفاق الأكبر، إذا كان في جملة عمله وقوله واعتقاده لا يريد وجه الله فهذا ليس بمؤمن لا يتصور. كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وكلها في من ليس له نية أصلا في الدار الآخرة ولا يريد وجه الله عز وجل بأي أمر من الأمور، لا في أصل الدين ولا في فروعه، خلاف ما جعله هو يعني أنه وما يفهم من كلامي وما سيأتي من توضيح غرضه منه أيضا، وهو أن كل عمل من الأعمال إذا كان الباعث عليه محض إرادة غير وجه الله كان ذلك نفاقا أكبر، ليس الأمر كذلك، إنما العبرة بأن هذا الأمر عام في كل أمور حتى فيما نطق به من الشهادة وفيما أظهر من الإيمان، إذا كان لا يريد من ذلك إلا الدنيا كان عمله حابطا. قال تعالى من كان يريد لا يريد إلا الدنيا كان إيمانه حابطا. قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى يثني على عباده المخلصين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وغير ذلك من الآيات. هو الدليل أنه ده مقصده، يعني مش ممكن نحمل كلامه ليه على المعنى اللي احنا بنقوله المعنى الصحيح، لأن هو الكلام اللي جاي حالا اللي هو بيقول إن هو قال القسم الأول أنه إذا إن كان الباعث عمله إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك على مصطلح. اثنين، إن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر. القسم الثالث بقى يقول وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وفسره بالرياء العملي، وزاده إيضاحا بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا لا يخرج من الملة، ولكن ينقص من العمل بقدره، وقد يغلب على العمل فيحبطه كله والعياذ بالله. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، لا تجعل لأحد فيه شيئا. ويبدو أن الشيخ اختلط عليه كلام ابن رجب الحنبلي في هذه المسألة، أنه ذكر الأقسام وذكر قسم الأول وهو الباعث على العمل إرادة غير الله عز وجل دون إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بأي درجة. نقصد بذلك أن العمل كله ليس لله عز وجل، لولا الناس لما صلى، لولا الناس لما صام، فهذا حابط بالإجماع، ويؤمر بالإعادة كما ذكره الغزالي رحمه الله أيضا. وأما من وقع في أصل النية التشريك فهذا حابط على قول جمهور أهل العلم، وظواهر الأدلة تدل على حبوطه أيضا، ملحق بالقسم الأول. والقسم الثالث الذي ذكروه هو أن يكون الباعث على العمل وجه الله والدار الأخيرة ابتداء، ولكن بعد انعقاد النية على الإخلاص دخلت خواطر الرياء، فهذا الذي ذكره ابن رجب. وقال أن هذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال يجازى بأصل نيته، ومنهم من قال بحبوط العمل. ولا شك في نقصان الثواب، لكن الذي رجحه ابن رجب أنه ينقص ثوابه ولا يحبط العمل بالكلية. هو نقلها إلى الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أو نجعلها إن نفاق أكبر ونفاق أصغر، وهذا خطأ بين لا شك في يعني بطلان كلامه فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء، قال الرياء الشرك الأصغر. فهذا الرياء إذا كان في العمل يصلي، وذكره قال إيه يصلي من أجل رجل، يقوم رجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، فهذا الكلام يدل على أن الرياء قد يدخل في العبادات الواجبة فيحبطها. ولكن الرياء الذي هو شرك أكبر هو الرياء بأصل الدين، بآمنا بنشهد إنك رسول الله، إذا رأوا بذلك حبط إيمانهم بالكلية، وليس لهم إيمان أصلا. وليس أن العبرة بالتقسيم، هو لابد أن يكون عنده إرادة الله عز وجل، ودخل عليه الرياء في التزيين والتحسين، هذا كلام غير صحيح. إذن عندنا مراتب في الرياء. الرياء الذي هو شرك أكبر هو الرياء بأصل الدين، فهو لم يقل لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله. النوع الثاني أن يقع مرائيا للناس، طلب رؤية الناس وطلب السمعة فقط، وهؤلاء من أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. وإن كان عندهم أصل الدين يخرجون من النار يوما من الدهر أصابهم قبل ذلك ما أصابهم، ولا ثواب لهم في عملهم بإجماع العلماء، وفضلا عن نصوص الكتاب والسنة، بعد نصوص الكتاب والسنة. النوع الثالث أو الدرجة الثالثة هو من انعقدت النية على الأمرين معا، يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر من الله والذكر عند الناس، فعل ليقال ويريد الثواب من الله أيضا، فهذا حابط أيضا، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه فيه غيره تركه وشركه. النوع الرابع أو الدرجة الرابعة هو من يقع عمله تقع نيته ابتداء لوجه الله، ولا يكون فيه مقصد الرياء أو طلب الدنيا، ثم بعد ذلك تخطر عليه خواطر الرياء، فإن دفعها لم تضره بلا خلاف، إن دفعها لم تضره بلا خلاف، وإن استمرت معه فهذا فيه القولان لأهل العلم، منهم من قال بحبوط العمل، ومنهم من قال يجازى بأصل النية، وهو قول الجمهور، وهو ترجيح ابن رجب رحمه الله. وهذا الكلام موجود في جامع العلوم والحكم بالتفصيل في حديث إنما الأعمال بالنيات، وكذا موجود مثله في كلام الغزالي رحمه الله في الإحياء. فأما الذي ذكره الشيخ هنا فكلام عجيب، يعني وهو لا شك يعني أن القسم الذي جعله كفرا أكبر متصور من كثير من أهل الإسلام العام الذي عندهم أصل الدين، يعني هو يخلص في لا إله إلا الله، وأحرج مثلا في عبادة من العبادات لا يؤديها، فقام يصلي ولو في نافلة من النوافل، يعني الناس أحرجوا فقام يصلي من أجلهم صلاة القيام، صلاة التراويح مثلا، وهو لا يوجد في نيته مقصد وجه الله عز وجل، ولولا الناس لما صلى. هذا على تعريف الشيخ يدخل في القسم الايه؟ الشرك الاكبر، وده كلام باطل بالاجماع، لا اعلم احدا يقول به من اهل العلم ان العمل هو عمل حابط بلا نزاع، عمل ومحرم واثم على ذلك، ولكن لا يخرج من الملة بذلك. ربما كان هو نيته ان يصلي صلاة الفريضة لله عز وجل يصبح مشركا شركا اكبر، لانه جعل التراويح مثلا من اجل الناس، هذا الامر لا يقول به عالم فيما اعلم، فضلا انه لا تدل عليه ادلة الكتاب ولا السنة، انما الايات التي ذكرها محتجا بها على ما ذهب اليه تدل على ان هؤلاء لا يريدون ثواب الاخرة اصلا، وهذا كما ذكرنا ينافي ما اشترطناه اولا من انه يقول لا اله الا الله خالصا من قلبه، دخل في الاسلام وقال امنت بالله خالصا من قلبي يريد وجه الله بهذا الاسلام وهذا الايمان، فهذا لا ينطبق عليه عموم هذه الايات، الايات واضحة في ان اصحابها هم الكفار الذين لا نصيب لهم في الاخرة، الذين ليس لهم في الاخرة الا النار، هم الذين عملوا الاعمال وكل نيتهم وإرادتهم لغير وجه الله عز وجل، ليس عندهم شيء يعملونه لله سبحانه وتعالى. المرائين من المسلمين أخلصوا في أصل الدين ورأوا في الأعمال، ورأوا في الصلاة والصيام والزكاة والجهاد وطلب العلم وقراءة القرآن ونحو ذلك، فحبط عملهم وأثموا واستحقوا دخول النار، لكن ليسوا من المخلدين فيها. نسأل الله عز وجل العافية وأن يجعلنا من عباده المخلصين. يعني يكفينا كلام ابن رجب في ذلك، كلام ابن رجب واضح فيه، يقول اما حديث ابي موسى رضي الله عنه الصحيح في الصحيح، يعني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل المغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الحديث يحتمل المعنيين وتعينه لأحدهما النية، فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق، وإن كان أصله لله أحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه به، فهو المعنى الذي سبق في حديث عبادة رضي الله عنه في الرجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، الحديث وفي آخره ليس له شيء. هذا الكلام ايضا فيه نظر، بل الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث انه ليس واحدا من هؤلاء من في سبيل الله، لانه لم يذكر ولا واحدا منهم، وانما ذكر وصفا اخر غير ما سئل عنه، فالرجل يقاتل المغنم وللذكر وليرى مكانه، ليس احد منهم في سبيل الله، وانما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم مخلص، لا يصح أن يحمل على أنه كان معه نية الذكر ونية حب الثناء عليه ونحو ذلك، ولكن إنما عمل لوجه الله عز وجل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فالرجل الأول والثاني والثالث الذين يقاتلون للدنيا ليسوا في سبيل الله إن لم ينووا إرادة إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فالحديث ليس فيه حجة لما أراد أن يذكره في ذلك. وكم من أناس خرجوا يقاتلون للدنيا ونيتهم إرادة الدنيا ولم يخرجوا من الملة، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قد رجع عنه المنافقون مع عبد الله بن أبي وبقي معه المؤمنون. وقال الله عز وجل عنهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فإنما هزموا لأجل من يريد الدنيا، وأصابهم ما أصابهم لأجل الدنيا، وكان معصية عفى الله عز وجل عنهم فيها، والله أعلى وأعلم. وهذا الذي جعل الشيخ يعني يقول في أقسام الشرك الأصغر أنه يسير الرياء، فكأنه جعل اليسير ده هو المشاركة. الصحيح أنه لو وقع العمل لا يريد به إلا الدنيا، ولكن يعني أصل الدين عنده كما ذكرنا، فهذا ليس بخارج من الملة، الله أعلم وأعلم. فالفصل ده يعني من الشيخ محتاج يعني تنبه يعني للخطأ الذي حدث فيه. ومنه إقسام بغير الباري، قال: ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. أي من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة إقسام، مصدر أقسم أي الحلف، بغير الباري سبحانه وتعالى، كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك، كما في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. متفق عليه، يعني ولا حاكيا غيره، يعني والله أعلى وأعلم، ولا حاكيا قول غيره. ولأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. حديث صحيح رواه أبو داود وصححه الألباني. ولأحمد ومسلم والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله فلا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وهو أيضا صحيح، هو نفس حديث أبي هريرة الذي سبق. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: لا ورب الكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أنا قلت إيه؟ نعم، استغفر الله، الواحد متعود على. قال: سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. حديث صحيح، كما يقول كثير من الناس بالأمانة، والأمانة الباء والواو والتاء كلها من أدوات القسم، فلا يجوز أن يقول بالأمانة قلت كذا. وفي الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال: ألست الذي يحلف بالأمانة؟ يعني منكرا عليه، رواته ثقات. قد يقصد بكلمة بالأمانة غير معنى الحلف حسب النية، فإن كان لا يقصد الحلف، لا يقصد اليمين، وإنما يقصد أنه يتكلم بالصدق، يعني ليست باء القسم ولكن باء للمصاحبة، يعني أنا أقول هذا بالصدق، أنا أقوله بالأمانة، أنا أقوله بالوفاء على ما أنا عليه مثلا، فهذا ليس داخلا في النهي، وإنما النهي عن الحلف بالأمانة، فهذا على حسب السياق والنية. يعني هيعرف منين؟ يعرف من سياق الكلام ومن نية قائله كذلك. وعن قتيلة بنت صفي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون، أي تجعلون لله أندادا، وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. زي لو قلنا مثلا إيه المسجد الأقصى والمسجد النبي والكعبة أشرف بيوت في الأرض، لو قلنا كده يبقى إيه ده عطف مش كده؟ إنما الكلام إن المقصود والكعبة هي واو الإيه القسم. قال فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، هذا كلام اليهودي، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. رواه أحمد والنسائي وصححه وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وقد ثبت في كفارة الحالف بغير الله حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. رواه البخاري ومسلم. وهذا لتعودهم وجريان ألسنتهم بغير قصد التعظيم، بعد كفرهم باللات والعزة أصبحوا لا يقصدون تعظيمها، ولكن الألسنة قد جرت قبل ذلك على الحلف باللات والعزة، فربما سبق إلى اللسان شيء من ذلك. قال ومن الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت، كما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. هذا التنديد وهذا الشرك إما لأنه يشبه قول المشركين فهو من صفاتهم وأفعالهم، أو لأنه داخل في عموم التنديد، فلا تجعلوا لله أندادا هذا داخل فيه مثل ذلك، الذي يدل على أن هذا من الشرك الأصغر. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في بعض روايات حديث اليهودي كما سيأتي في كتاب التوحيد قال لابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله وحده. فهذا قوله كان يمنعني كذا وكذا دليل ظاهر أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعه مصلحة ما كانت من النهي عن الشرك الأكبر، وهو صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم كما هو صريح أن يحرق عن الشرك اللفظي هذا الشرك الأصغر، ولكن كان يمتنع من أن ينهاهم نهيا معلنا عاما كما يكون في خطبة أو في يعني جمع ونحو ذلك، لأجل أن هذا الأمر ربما أساء بسببه الظن كثير من الناس بكثير من المسلمين، فكان ينهى من يسمعه عليه الصلاة والسلام دون أن يعلن ذلك في خطبة، فلما تحدث الناس بها عند ذلك نهاهم عاما نهيا عاما نهيا معلنا، والله أعلى وأعلم. وهذا يؤكد أن هذا من الشرك الأصغر، والله أعلى وأعلم. قال ولي أبي داود بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. وتقدم في ذلك حديث قتيلة، والفرق بين الواو وثم أنه إذا عطف بالواو كان مضاهيا مشيئة الله بمشيئة العبد إذ قرن بينهما، وإذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العابد تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثله قول لولا الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر، ويجوز أن يقول لولا الله ثم فلان، ذكره إبراهيم النخعي. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: هي الأنداد. قال: الأنداد هو الشرك الخفي، هو الشرك. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، على صخرة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، وهو أيضا من الأدلة الصريحة، لأن هذا من الشرك الخفي، هو الشرك الأصغر، نعوذ بالله من الشرك كله. قال: فصل في بيان أمور يفعلها بيانيون يفعلها العامة، منها ما هو شرك، ومنها ما هو قريب منه، رحمك الله، ومنها وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم. هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركا أكبر والعياذ بالله، لأنه حينئذ صار متوكلا على سوى الله ملتجئا إلى غيره. هو في الحقيقة يكون شركا أكبر من جهتين: من جهة اعتقاد النفع والضر فيها من دون الله أو مع الله، فده شرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات، وشرك في الإلهية من التعلق والتوكل والاعتماد والثقة. ولذا قال: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. ومن يثق، هذا الشرط جوابه وكله، كل ذا الشرط متعدد. إذا وثق بالودعة أو بالناب أو بالحلقة أو بالعين عين الذئب أو بالخيط أو العضو وكله الله إلى ذلك. بالودعة قال في النهاية: هو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم. الودع زي المعروف اللي هي الصدف، إنما نهي عنه لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين. طب لو علقوها تزينا يبقى ليس فيها إيه شيء، ولكن ينبغي أن لا يشابه المشركين، ويخشى إذا كان إذا صار شعارا للمشركين يعني أن يؤدي ذلك إلى أن يكون حاله كحالهم. فإذا صار شعارا وصار أمرا معروفا عنهم صار هذا ممنوع من باب التشبه حتى ولو كان غرضه الزينة. قال: وإنما نهي عنه لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين. أو ناب، كما يفعله كثير من العامة، يأخذون ناب الضبع ويعلقونه من العين. هو دلوقتي الناس بتعلق فص توم ونجمة البحر، ويعلقوا فلفل أحمر، يعلقوا فردة جزمة، يعلقوا رسمة قدم، يرسموا رجل كده، وغرضهم يعني في منتهى الغباء في ذلك أنهم يقولون إذا نظر بعينه لطمه الإيه وجد النعل فارتد بصره، يعني أول ما يجابه بنظره النعل أو القدم يرتد بصره، يقوم ما ينظرش، يقوم يتخض عليه. وهذا فعلا في نوع من التعلق بإيه برد البصر بهذا السبب التافه الجاهل. احنا القضية دي سبق شرحها مرات، وهو أنه إذا اعتقد أنها بذاتها تنفع وتضر هذا شرك أكبر إذا اعتقد أنها سبب ولم يرد أنها سبب في كتاب ولا سنة ولا ذلك مما تدخله التجربة، لأن ذلك من أمور الغيبية، أمر العين أصلا من الأمور الغيبية، فكونه يعتقد هذا سبب لزوال يعني هذا الأمر أو لزوال العين أو الحسد أو غير ذلك كان كذبا على الشرع وكذبا على القدر أو كذبا على القدر يعني، فكان ذريعة إلى الشرك وتشبها بالمشركين فصار شركا أصغر. يقول أو حلقة كثيرا ما يعلقونها من العين، وسيأتي في الحديث أنهم يعلقونها من الواهنة وهو مرض العضد. يعني أخشى يعني أو أقرب عندي أن ما يزعم من الأشكال الهندسية الحديثة التي يقولون لها تأثيرات مغناطيسية، طبعا كلام غير موثق نهائيا ومجرد دعوة محضة كتجربة يعني حاجة علمية، عشان الناس مجرد ما واحد يقول ده كلام علمي الناس كلها تقول خلاص يبقى العلم قال كده. الحقيقة ان هذا كلام لا دخل له بالعلم ولا يمكن اثباته ولا بتجربة ولا بغيرها، مجرد الشكل الهندسي يكون له اثر هذا الكلام لابد من اثباته بشيء محسوس مش مجرد دعوة عشان واحد يقول لا ده احنا جربنا فبالتالي هذا الامر اصبح ايه امرا جائزا بالتجربة زي الادوية. الاشكال الهندسية اللي هم بيقولوا الفراعنة عاملينها شكل الهرم وشكل اشكال مختلفة كانت موضة من مدة واعتقد ان البعض ما زال متعلقا بها بدرجة ما، الا انها في الحقيقة من نفس الجنس والله اعلى واعلم، وكونها تنسب الى العلم الحديث يعني كلام لا حقيقة له وليست هناك اي دراسات على ذلك ولا يمكن اثباتها بوسيلة علمية محسوسة. العلم الحديث مبني على الامر المحسوس، امر مشاهد مسموع او مرئي او مشاهد بالنتائج بالتجارب، اما مجرد الدعاوى ان هو واحد يخترع مثلا مجالات مغناطيسية مثلا لاشكال ويقول لك ده في مجال مغناطيسي بالطريقة الفلانية وبيأثر على العضو الفلاني من غير ادنى يعني امر علمي مجرد دعوة، هذا لا يجعل الامر خارجا عن الوصف الاصلي، وهو ان هذا قد يجربه كثير من الناس يحط الحلقة من الصف ويقول لك انا جربتها لقيتها كويس، زي ما الناس جربت فردة الجزمة وجربت الولعة وجربت نجمة البحر وقرن الفلفل كل ذلك يقول لك احنا جربناه. لا، هذه ليست تجربة، التجربة معناها امر محسوس مشاهد او امر دل عليه الشرع زي الاغتسال، امر العائن بان يغتسل بطريقة معينة ان يغسل يديه ومرفقيه وركبتيه ورجليه ووجهه وداخلة ازاره ويصب هذا الماء من خلف العائن كما ثبت بذلك الحديث اذا استغسلتم فاغتسلوا. فالعائن اذا اغتسل بهذه الطريقة وصب الماء المغتسل به على المعين على المعان يعني الذي اصيب بالعين شفي باذن الله تبارك وتعالى، ده امر شرعي. الوسيلة ما نعرفش، السبب علاقة سببية علاقة غيبية سبب باطن. يقول او اعين الذئاب كثيرا ما يعلقونها يزعمون ان الجن تفر منها، ومنهم من يقول انه اذا وقع الذئب على جني لا يستطيع ان يفر منه حتى يأخذه، ولهذا يعلقون عين الذئب اذا مات على الصبيان ونحوهم. او خيط وكثيرا ما يعلقونه على المحموم ويعقدون فيه عقدا بحسب اصطلاحاتهم، واكثرهم يقرأ عليه سورة الم نشرح لك صدرك الى اخرها، ويعقد عند كل كاف منها عقدة، والناس يقول لك بيعالج بالقرآن عشان ارى ايه الم نشرح، لكن هذا من فعل الكهنة، ليس هناك تعلق بهذه الطريقة ووضع الخيط. يقول فيجتمع في الخيط 9 عقد بعدد الكافات ثم يربطونه بيد المحموم او عنقه. اللي ما زال موجود من ذلك مسألة المرأة اذا كانت ايه ترضع يقولك يربطولها خيط في عدة عقد غالبا 7 علشان ما تشتهرش، عشان ما لو واحدة حائط دخلت عليها ما تمنعش الايه الكبسة، يقولك شهرتها او كبستها او نحو ذلك. وهذا الامر يفعلونه كثيرا كثير جدا من الوالدات والمرضعات يربطن هذا الخيط، وايضا الخيط اللي من صوف اللي هي سايبة ولا هي لتدفئة المكان ولا لشيء، يقول لك ايده بتوجعه مقصوع فيروح جاي رابط ايه خيطة صوفة حمراء غالبا وقد تتغير لونها والشرطونها تكون حمراء وبعضهم يعقد فيها عقدا حتى لو بدون عقد واحد يعملها زي رباط الضغط يربط صوف عايز يدفي المكان ده امر زي الحزام مثلا ده امر سبب ظاهر ومعروف ان المكان ده مثلا فيه برد او رطوبة فيدفأ بهذا النوع من الرباط يبقى امر مشروع امر جائز مباح. اما الخيط السايب ده اللي هو لا يربط الايد ولا هو يؤدي الى شيء الا مجرد الاعتقاد فهذا من الشرك الاصغر الداخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل اليه. يقول او عضو من النسور كالعظم ونحوه يجعلونها خرزا ويعلقونها على الصبيان يزعمون انها تدفع العين. او وتر وكانوا في الجاهلية اذا عتق وتر القوس اصبح عتيقا يعني قديما الوتر اللي بيتحط في القوس عشان يضرب بالسهام فاذا اصبح قديما اخذوه وعلقوه يزعمون انه يرفع العين على الصبيان والدواب يعلقونه على الصبيان والدواب. او تربة القبور وما اكثر من يستشفي بها لا شفاهم الله واستعمالهم لها على انواع فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلده ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة ومنهم من يغتسل بها مع الماء ومنهم من يشربها وغير ذلك وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم في صاحب القبر في صاحب ذلك القبر انه ينفع ويضر حتى عدوا ذلك الاعتقاد فيه الى تربة عدوا ذلك الاعتقاد جعلوه متعديا من الاعتقاد في الرجل الى التربة فزعموا انها فيها شفاء وبركة لدفنه بها حتى ان منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يدفن فيها ذلك الولي بزعمه بل قيل له ان جنازته قد وضعت في ذلك المكان وهذا وغيره من تلاعب الشيطان باهل هذه العصور زيادة على ما تلاعب بمن قبلهم نسأل الله العافية. لأي أمر كائن تعلقه الضمير عائد إلى ما تقدم وغيره وكله الله أي تركه إلى ما علق دعاء عليه أي لا حفظه الله ولا كلأه. هو كان قبل كده قال إن هو إيه عند جواب الشرط فهو الصحيح هو خبر بقى يبقى الكلام على إن ده خبر. يقول بل تركه الى ما وثق به واعتمد عليه دون الله عز وجل. قال الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. والآية وان نزلت في الشرك الاكبر الا انها تشمل بعمومها هذا النوع من الشرك. الآية لا شك انها نزلت في الشرك الاكبر وايمانهم بالله اقرارهم بان الله خالقهم وخالق السماوات والارض وشركهم ادعاء الانداد و يدخل في عمومها ما فسره بها السلف من انواع الشرك المذكورة كنحو ما شاء الله وشئت والكعبة والامانة والحلف بغير الله وتعلق الوداع والتمائم ونحو ذلك. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله به دعاء عليه او خبر وكلاهما يؤدي نفس المعنى فان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مستجاب كما ان الخبر في ذلك اظهر في الدلالة. من تعلق تميمة فلا اتم الله له خيرا من تعلق ودع فلا ودع الله به لا ترك خيرا عنده لا ودع الله له. والتمائم شيء يعلق سواء كان حجابا يكتب او عينا او وذع او خيطا كل ذلك يسمى تميمة. حديث ضعيف نعم لكن معناه صحيح ثابت من احاديث اخرى. وله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر ومن نحاس فقال ما هذا قال من الواهنة مرض يصيب العضد يجعله يضعف فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. حديث ضعيف أيضا، وإن كان رواه ابن حبان والحاكم وصححه، والضعف غير شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها، فإن صح الحديث يعني، هو فإنها لا تزيدك إلا وهنا ضعفا، لأجل أن تعلق القلب بها يضعف توكله على الله، بل ربما أذهب التوكل على الله بالكلية، فلن يزداد بذلك إلا ضعفا، لأنه ما أخذ سببا شرعيا وهو التوكل، ولا سببا قدريا وهو الاستشفاء بالأدوية المعروفة المباحة النافعة، فالحلقة لا تزيده إلا ضعفا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، بعد أن بلغه النبي عليه الصلاة والسلام، إن حمل على أن هذا من الشرك الأكبر إذا كان يعتقد فيها، إن حملنا هذا الحديث على الشرك الأكبر وهو أنه معتقد في الحلقة من الصفر النفع والضر، فيبقى إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي بعد أن بلغه النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى قد بلغته الحجة، فلو أصر صار كافرا مشركا، ولو حمل أن شرك أصغر فهذا من باب التغليظ، ما أفلح الفلاح الكامل أبدا، سوف يظل عليه نقص. ثم الحديث كما ذكرنا ضعيف. الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد بيجعل هذا من باب الشرك الأصغر، ويقول ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أنه من باب التغليظ والتشديد، ويجعل هذا دليل على عدم العذر بالجهل في التغليظ، بمعنى مش عدم العذر بالجهل في التكفير، يقول لم يعذره بالجهالة، يعني غلظ عليه وشدد عليه، وليس أنه يكفره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر الرجل، ولم يقم عليه حد الردة، ولا أعلن كفره. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ما يعلق في رقبة البعير، القلادة ما يقلده يقلد، أي ما يعلق على في رقبة البعير، فإن كانت قلادة من وتر فهو الأجدف العين، وإن كان الروي يعني قد شك، ربما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت، يعني من وتر أو غيره، ولا اختلاف بإذن الله تبارك وتعالى، لأن ذكر بعض أفراد العام لا يخص، فلو ذكر من وتر فطالما العلة موجودة، وهو أنه لو كانت علقت قلادة من غير الوتر لأجل دفع العين، كمن يعلق مثلا النعل على البهائم لأجل دفع العين، فالعلة موجودة وهو خوف الشرك والنهي عن الشرك، فلا بد أن تقطع. أما إذا علق القلادة التي هي نعلان لأجل أن يعرف أنه هدي لا لدفع العين، فهذا مشروع، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، فالقلائد هي ما يعلق على البعير أو على البقرة أو على الشاء لكي يعرف أنها هدي، يعلق في رقبتها نعلان، وهي سنة مشروعة بالقرآن والسنة، ثابتة بالقرآن والسنة، وأكثر الناس قد هجروها. فالعبرة بوجود القصد في الوقاية من العين أو جلب النفع ودفع الضر، فسواء كانت من وتر وهو المعتاد عندهم أو من غيره إذا كان غيرهم أو هم يستعملون غير الوتر، فالأمر واحد. وعن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث منظم في البخاري ومسلم، عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيء دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. رواه أحمد بإسناد صحيح. أخبر الناس أن من عقد لحيته تشبه بالمشركين أو عقد اللحية تزينا للنساء ونحو ذلك، الأقرب أنه تشبه بالمشركين، أو تقلد وترا جعل الوتر قلادة لدفع العين كما ذكرنا، أو استنجى برجيع دابة مثل الروثة، والرجيع أن رجع عن حالته التي كان عليها، الروث روث الدواب لا يجوز أن يستنجى به، أمر محرم سواء كانت نجسة أو غيرها، لأن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز مطلقا. إذا كانت نجسة كروثة الحمار فهي تزيد النجاسة لا تقللها، وإن كانت روثة حيوان مأكول اللحم فهي وإن كانت طاهرة إلا أنها لا يجوز الاستنجاء بها ولا تطهر، ثم إنها طعام إخواننا من الجن. وكذا العظم، أو عظم لا يجوز أن يستنجى به، فالعظم أيضا طعام إخواننا من الجن إذا كان مذكا طاهرا، وإذا كان نجسا إذا كان ميتا فهذا العظم نجس، فاستعماله في الاستنجاء لا يزيل النجاسة بل يزيدها، فلذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه أي من فعله. ولا نزاع بين العلماء أن الاستنجاء برجيع الدب أو العظم ليس بمكفر، ومن هنا نفهم أن تقلد الوتر هو شرك أصغر وليس شركا أكبر، إلا أن يعتقد فيه النفع والضر. وله لأحمد عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من علق شيئا وكل إليه، حديث حسن أي ترك إليه. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق بصق يعني في الأرض كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه رضي الله عنه، يستأذن على أهله لكي تستعد لاستقباله. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير، دخلت العجوز تحت السرير لأنها لا تريد أن يراها ابن مسعود. قالت: فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا الخيط؟ يعني نسيت إيه؟ تقلع الخيط. قالت: قلت: خيط رقي لي فيه، فأخذه فقطعه، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى أهلها والرجل إلى امرأته، زي ما يقولوا في الخير، هو ليس بخير لأن هذا من إيه؟ من عمل الشيطان، شيء من السحر، لكن في بين الرجل وبين امرأته وليس بين أجانب. البعض يظن أن هذا مما يجوز إذا كان ممن يباح بينهم الحب، هذا من الشرك. قالت: قلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت، عينها كانت بتطرف زي ما يقولوا عينه بترف. فقال: إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، فدليل على أن الشياطين تتسلط على من يلتجئ إلى الدجالين والكهنة، وربما أصابتهم فعلا بالأمراض من أجل إقناعهم بأن هذا علاجهم، بأن هذا هو العلاج، فيزدادون تعلقا ب يعني الدجالين والكذابين والعرافين والكهنة. قال رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه أحمد، حديث صحيح. وروى جملة الدلالة منه على الباب أبو داود، يعني الجملة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائم، يعني كلام يقرأ. الفرق بين الرقية والتميمة أن الرقية كلام يقال، وأن التميمة شيء يعلق يعزم عليه، يعني يقرأ كليك تعزيما، يقرأ عليه كلاما بنية معينة. يقول وخص منه الدليل ما خلا الشرك، ما خلا من الشرك، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من العين والحمى، من العين من إصابة الإصابة بالعين وهي تكون مع الحسد أو تكون مع الإعجاب دون نسبة الفضل إلى الله. يعني لو واحد ينظر رغبة في إزالة النعمة يبقى عائن، ولو واحد ينظر بعينه إلى مال نفسه أو إلى ولده من غير نسبة الفضل إلى الله ومعرفة الفضل من النعمة من الله كان عائنا أيضا، يمكن أن يدخل فيه من العين. والحمى معنى السم، وهذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي غيره من الرقى، قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. والتمائم شيء يعلقونه على الأولاد عن العين، من العين يعلقونه للوقاية من العين. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والرجل لامرأته. انتهى كلام الشيخ. قوله في الرقى وخص منها الدليل ما خلا من الشرك يشير إلى ما سنذكره بقولنا ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. المرة القادمة إن شاء الله. السؤال يقول كيف يعرف المسلم أنه مراء في عمله؟ هذا الأمر يرجع إلى نية الإنسان، والإنسان المؤمن لا يزال خائفا من الرياء على الدوام، يخشى ألا تقبل الله عمله لوجود شيء خفي، لأن هذا من الشرك الخفي. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هل القول في معنى الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم قول صحيح؟ هو قول صحيح بمعنى أن يستوي عندك في المعاملة من مدحك ومن ذمك، فأنت لا تظلمه لأجل ذمك وأنت لا تفضله لأجل مدحك، لا تحابيه لأجل مدحك. ليس أن يستوي إذا ذمك ومدحك يكون في النفس سواء، المقصود أن يستوي مادحك وذامك في الله عز وجل، يعني لما يكون عليك أو في معاملتك حقوق، فهناك من يجعل من يذمه محقوقا عليه الحق لأجل أنه ذمه، ويجعل من يمدحه يعني صاحب حق من أجل مدحه، فهذا أمر لا يجوز. لكن إذا وقف اثنان مادح لك وذام في خصومة وأنت تفصل بينهما أو في معاملة وأنت تتعامل معهما، فأن يكون مادحك وذمك في الله سواء، وهذا من علامات الإخلاص. هل يصح أن نقول أن تفاضل الأعمال الصالحة تتفاوت بتفاوت حال السائل، أم الصحيح والتفضيل في أفضلية تلك الأعمال؟ كلا الأمرين، هناك أعمال أفضل من أعمال، وهناك أفضلية بأحوال السائلين. حكم الشبش بالمألوف في عقيدة الناس، أيضا هذا من الأمور عند الناس، أن الشبش بالمقلوب هذا يعني لابد وأن يغيروه، يعني من باب الأدب عندهم مثلا، أو كذلك في مسألة اعتقاد أن الحال سينقلب إذا لم يعدل، فمثل هذا أمر لا يجوز اعتقاده. هل من رأى بعمله بعد فعله يحبط عمله؟ يحبط عمله، يمكن أن يحبط العمل، وذلك لأن هذا داخل في التسميع، فمن سمع سمع الله به، وهذا قد يكون محبطا للعمل نعوذ بالله. التلبينة معرفش كيف تصنع التلبينة، بيقولوا دواء بيصنع ويوضع في الفم، ما معرفوش. لو قال الرجل لولا هذا الدواء ما برئت، هل يعتبر شركا خفيا؟ نعم، هذا من الشرك، وقد يكون يعني استعماله احيانا ظاهر ولكن اصغر، يعني يكون ظاهر اصغر، وقد يقال شرك خفي لانه يخفى على الناس، لكن هذا لا يجوز ان يقوله الانسان بحال. لو قال صاحب عمل لاجير عنده هذه النقود قدر الله لك في رزقك قدر الله لك في رزقه وهو باخس لحقه، فمن رد عليه احتج بالقدر لأكل حق الأجير. قل له والذي في جيبك قدر، يعني رزق الله عز وجل الذي يعني شرع لي وأنت أخذته، هو مشروع له أن يأخذ الذي في جيبه. فأقول له الحرامي لما يأخذ الفلوس ويسرقها ويقول هذا قدر الله الذي ساق لي رزقا، فيجوز ذلك؟ فيجب عليه أن يعطيها حقه. من كان عنده شيء يخاف عليه من الحسد فكيف يحميه؟ بالرقية الشرعية والدعاء. الفرق بين الحلول والاتحاد، الحلول اصلا في ذاتين واحدة بتحل في التانية مع السريان في كل الاجزاء، زي الملح اللي دايب في المية، زي السكر اللي دايب في اجزاء المية، انه جزء من السكر فانه جزء من المية، كل نقطة مية فيها ايه؟ جزيئات سكر حالة فيها، وفي سكر وفي مية. اما الاتحاد فبيقولوا اصلا ان الاثنين حاجة واحدة، مفيش اثنين، لو هما شيء واحد بس مظاهره متعددة. عليك الصلاة. الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق الإيمان الكامل الواجب الذي يستحق صاحبه دخول الجنة دون تقييد، وكلمة مطلق بمعنى بدون قيد، قلنا مؤمن من غير ما نقول فاسق، مؤمن ناقص، ده قيد. لما نقول فاسق أو ناقص الإيمان يبقى ده قيدناه، فلو قلنا مؤمن وسكتنا يبقى احنا أطلقنا، يبقى لابد أن يكون هو المؤمن الإيه؟ الكامل، الإيمان الكامل وجوبا. ومطلق الإيمان يعني إيمانه خلاص، أدنى درجة اللي هو أصل الإيمان. مطلق الإيمان أصل الإيمان، في أي كتاب أجد تصنيف الإيمان إلى أصل وشعب وأوجب إيمان عند الناس، كتاب الإيمان ابن تيمية رحمه الله. شكيت في أني لم أغسل قدمي في التشهد في صلاة الفجر، لم أغسل قدمي في التشهد، وهو في التشهد شك، كنت إماما أخشى أن يكون موسوسا. الأصل في العبادة أن هو بعد التلبس بالعبادة لا يبني على الشك، لكن إن كان يعني امر فعلا هو عنده غلب الظن على عدم غسل رجله يبقى يخرج من الصلاة ويستكمل المؤمنون الصلاة ويعيد الوضوء، لكن اظنه في وسواس. الاصل ان هو دخل في العبادة يبقى لا لا لا يشك، يعني لا يبني على الشك فيما قبلها من الوضوء. ما الحكم في من يقول إن الله سبحانه يمسك الأرض بيمينه والسماء بشماله؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. هل الله سبحانه وتعالى شمال؟ نعم، وكلتا يديه يمين، شماله يمين مباركة. هل يدخل في الشرك من وضع أصابعه في ذم الذبيحة ثم وضع كفها الحائط؟ نعم، لأنهم يقصدون بذلك دفع العين والحسد أيضا، فهذا أمر منكر من المنكرات. يقول هل يجوز وضع التعليقات التي ذكرت كالحذاء واليد ونجمة البحر على سبيل لفت النظر الناظر إليها فينشغل بها وبمنظرها عن الحسد، وليس لأنها بذاتها تدفع الحسد؟ ده فتح باب الشر والسوء والفساد، لا يجوز ان تعلق، هي لا تعلق الا لاجل ذلك، وهم كلهم يزعمون انه لك عشان ينشغل بيها او عشان ما يبصش بعينه، ومن الذي يمنع؟ وهي هتمنع ازاي؟ واذا سبب من الاسباب ازاي؟ طب حط له ايه قرانيه عشان حط له منظر طبيعي، اشمعنى لازم نجمه بحر؟ اشمعنى لازم جزمه فردت جزمه؟ طب ليه؟ طب ما حط كلمه لا اله الا الله، لو حطيت كلمة لا إله إلا الله هيقعد يتأمل فيها، لو حطيت منظر يتأمل فيه. طبعا ده كلام تسويل من الشيطان لاستمرار المظاهر الشركية. من مات دون ماله فهو شهيد. نعم من يقاتل دون ماله شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الدفاع عن الوطن إذا كان ليقام عليه شرع الله. أما هذا لا يدخل في أنه من مات دون ماله. لماذا؟ لأنك لا تملك هذه الصحراء البعيدة التي عند الشرق أو الغرب. أنت هذا ليس من مالك، هذا الغرض منها أمر السيادة. ده هو طبعا بيقول لا تزعل عن الشبر عشان هو قيمة الشبر، ولا عشان سيادة أهل السلطة هنا على هذه البقعة أم لا؟ فالغرض المقصود أن تكون أن يسود تسود لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى عليها. فالذي يدافع عن أرض الإسلام لإعلاء كلمة الله فيها فهو في سبيل الله عز وجل. ولا بد أن تكون الراية ليس لمجرد دفاع عن الأرض مجردا رحمك الله، وإنما لإعلاء كلمة الله عليها. وبالتالي إذا ظهر عليها يعلن فيها الفسق والفجور والفساد ويمنع من إقامة حكم الله فيها، ثم يقول أنا أدافع عن أرضي في سبيل الله، هذا إنسان مخادع لنفسه. لما يظهر على بقعة أرض فيفعل فيها ما يفعل اليهود والعياذ بالله من الفسق والفجور والفساد ومن الصد عن سبيل الله، يبقى ليس هذا بإقامة للدين ولا دفاع في سبيل الله. يجب أن يكون يدافع عن أرض الإسلام فعلا ليعلوها حكم الله، لكي يعبد الرب سبحانه وتعالى فيها، لكي يصلى فيها ويسجد له عز وجل ويطاع ويذكر ويتحكم فيها إلى شرعه، وليس لمجرد أنها مال. أما من مات دون مالي يبقى ملكه الخاص. ها؟ دولة خارجة دي ايه بقى يعني؟ دولة مسلمة ولا كافرة؟ حتى لو مسلمة المفروض يبقوا دول دولة واحدة. زمزمة الكفن بماء زمزم هذا من البدع، لانه لم يرد. وسأل الغسل بماء زمزم مشروع، لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه بماء زمزم، لكن تخصيص الكفن بذلك من البدع. صدقوا على اخيكم ومن صدق على اخيكم هو بالصلاة في الميعاد. معرفش الغير مأمور بها وهو بعد الفجر. هل يجوز ان يصدق على اخيه بالصلاة بعد الفجر؟ نعم يجوز ذلك، لان من يتصدق على هذا حديث صحيح كان بعد صلاة الفجر. هل يجوز الإنسان الكذب لكي يدفع الرياء كأن يكون صائما مثلا فيقول إنه ليس بصائم؟ لا يجوز أن يكذب لأجل ذلك، وينوي نية صالحة أخرى في أن يحث على الصيام يجتهد في ذلك، لكن لا يكذب. لو كان يشعر بالفرح والسرور إذا علم الناس أنه صائم فليجعل يفكر كثيرا في يعني ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، ولا يضره مدح الناس له، وسروره بهذا الأمر يعني يجعله لأجل فرح الناس، يعني يجعله لأجل أن الناس يقتدون به في الطاعة. له أخ توفي في حادث، وكان هناك محامي طلب يطلب تعويض من السائق لأنه كان سكران. من حقهم أن يأخذوا ذلك التعويض بلا شك، لأن له الدية من هذا السائق الذي صدمه وقتله. حكم الحلف بالشعائر مثل الصلاة وصيامي وهذا الأذان وديني وإسلامي، هذا أمر لا يجوز لأنها أفعال للعباد مخلوقة، ولا يجوز الحلف بمخلوق. وفعل العبد إسلامه وإيمانه فعله هو قام به. لماذا لم يجعل للنساء حور عين؟ الرجال جعلوا حور عين لم يجعل للنساء. من قال أنه لم يجعل؟ النساء أهل الجنة، يعني الصالحات للصالحين والصالحون للصالحات. فالذين يقولون أن الرجال هم الذين يستمتعون فقط، من قال ذلك؟ أهل الجنة من النساء يستمتعن أيضا بالرجال اللي هم خير الناس، اللي هم الصالحين من عباد الله.